الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فنستميح عذرا مرة أخرى عن هذا الاختصار، ذلك لبعض المشاغل التي نرجو الله عز وجل أن تكون أيضا خيرا. في الأسبوع الماضي طرح علي سؤال يتعلق بهذا المجلس، مجلس الذكر، وهو سؤال يتكرر. قيل لي: هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا إلى مجالس الذكر بهذا الشكل الذي يجتمع الناس عليه سواء في هذا المسجد أو غيره بهذا الشكل وبهذا الترتيب؟ فإن لم يرد في ذلك شيء فهذا يعني أن هذا المجلس بدعة. الواقع أنني أحب أن يكون الجواب جوابا للجميع، لأني أعلم أن هذا السؤال يطرح كثيرا. أقول في الجواب: أولا، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح المشهور المعروف: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. ما معنى قوله جل جلاله في هذا الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ؟ الملأ بمعنى الجماعة، أي من ذكرني بين جماعة يذكرون الله عز وجل وكان هو واحدا منهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد أو عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنا نشرح في الدرس الفائت هذه الفقرة الأخيرة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شرحنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولئن سألني لأعطينه، وقلنا إن في هذا الكلام وعدا من الله قاطعا أن أولياء الله عز وجل الذين وصفهم الله في هذا المقام إذا سألوا، أي إذا دعوا الله عز وجل، لا بد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم. ألزم الله نفسه بذلك إلزاما. وقلنا إن في هذا الكلام دليلا واضحا على أن من كمال العبودية في الإنسان أن يسأل الله وأن يدعوه، مهما سمى العبد في درجات القرب إلى الله، ومهما أراد أن يكون راضيا بقضاء الله وحكمه، فإن الدعاء مخ العبادة، ولا يجوز للإنسان أن يقول في نفسه: أنا عبد لله فأنا أرضى بكل ما يقسمه الله لي، إن أمرضني لن أطلب منه الشفاء، وإن أفقرني لن أطلب منه الغنى، وإن أذلني لن أدعوه أن يعطيني العز، وإن أصابني بأي مصيبة لن أحرك شفتي بالدعاء. هل هذا عبارة عن تقرب من الله أم هذا سوء أدب مع الله؟ هذا سوء أدب مع الله، وكأن فيه تحدي، كأنك تقول: أنا قادر أن أصمد أمام كل ما يبتليني الله عز وجل به، ف فليجربني الله وليفعل بما يشاء فسوف يلقى مني إنسانا صابرا لا يكل ولا يجزع. هذه ليست عبودية. الأفضل من هذا أن تتجلبب برداء الذل لله والضعف، وأن تعلن لربك أنك ضعيف لا تصبر، وأنك تطلب منه العفو والعافية. سيد الأولياء رسول الله، سيد المقربين محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فقد كان من دعائه دائما: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونعم، هنالك أشخاص من الذين عاشوا في محبة الله عز وجل وفاضت محبة الله في قلوبهم، تمر بهم لحظات اصطدام، تمر بهم ساعات جذب، فهو ينسى نفسه في غمار هذا النسيان. ربما يقول: مهما فعل الله بي فأنا أصبر وأنا أتحمل ولن أطلب منه شيئا، كل ما يأتي من طرف المحبوب محبوب. يقول هذا الكلام وهو لو صحى لما قال هذا أبدا. في ساعات النشوة يقول هذا الكلام، في ساعات استلام المحبة يقول هذا الكلام، يكون مأخوذا. ولكن الدرجة الأعلى من هذا أن يكون متنبها إلى ذله وضعفه، وأن لا يسكره هذا الحب البصير عن عبوديته وضعفه. هذه هي الدرجة العليا التي كان الأنبياء يتمتعون بها. هذه خلاصة درسنا الذي ذكرناه في الأسبوع الفائت. نتابع اليوم شرح هذه الفقرة. هذه الفقرة أيضا تدل كما قلنا على أن الله عز وجل تعهد وتكفل باستجابة دعاء عباده الذين وصفوا بهذا الوصف، أي الذين قال عنهم الله: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخره. هؤلاء تكفل الله وتعهد بأن يستجيب دعاءه. هل يوجد استثناء من هذا القانون أو من هذه القاعدة؟ نعم، قد يسأل هذا العبد ربه سؤالا سطر الله في قضائه أنه لن يكون، وقضاء الله المنجز لا يتبدل ولا يتغير. في هذه الحالة لا يستجاب الله، ولكن الله عز وجل يكرمه بما يغنيه عن ذلك الطلب الذي طلبه، أي يعطيه بدلا عنه شيئا يحقق قصده من ذلك المطلوب. يعني لنفرض أن رجلا تعلق قلبه بحب فتاة، فسأل الله عز وجل وهو من الصالحين أن يجعلها الله عز وجل من نصيبه. وإذا فرضنا أن الله عز وجل سطر في قضائه أن هذه الفتاة ستكون من نصيب غيره، فإن الله لن يستجيب حرفية سؤاله هذا، ولكنه سبحانه وتعالى يصرف قلبه عنها إلى غيرها ويرزقه غيرها ويجد معها السعادة التي كان يتوقع أن يراها مع تلك. هكذا قال العلماء، بل هكذا ورد في الصحيح. وكذلك إذا سأل العبد ربه سؤالا يستجيب الله عز وجل له إن لم يكن في قضائه ما يخالفه، ولكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. يعني أن هذا العبد يسأل ربه أن يعافيه، أن يعطيه، أن يصرف عنه السوء، إلى آخره. ما ينبغي أن يتعجل الزمن ويضبط الساعة، فإذا مرت ساعة أو مرت 24 20 ساعة وما لقي استجابة يقول طيب إذا أنا لم يستجب دعائي فأين قول الله جل جلاله ولئن سألني لأعطينه؟ الاستجابة غير محصورة في الوقت الذي تطمع فيه، بل تأتي الاستجابة ربما عاجلا وربما آجلا، ولكن لا بد أن يستجيب الله عز وجل لك إن لم يكن كما قلنا قد سطر في قضاء الله المنجز نقيض دعائك هذا، وعلى الوجه الذي يريد لا على الوجه الذي تريد. يعني الاستجابة لما تريد تأتي بطريقة غير متوقعة لك، تنتظر الاستجابة من هذا الطريق فتأتيك من طريق آخر. وأيما كان الأمر فإن استجابة الله لدعاء العبد مشروط بأن يكون الإنسان صادقا في الدعاء أولا، أي أن يخرج هذا الدعاء من قلب حاضر، من قلب يشعر أنه يسأل الله حقا، أي أن هذا الدعاء التقليدي الذي كثيرا ما ننجرف فيه لا يسمى دعاء ولا يدخل فيما ألزم الله عز وجل نفسه به. كثيرا ما نقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، دعاء أحفظه غيبة، أردده بلساني وفكري منصرف إلى قضايا مختلفة، أنا في الظاهر أدعو، ولكن علام الغيوب المطلع على سرائر القلوب والذي يرى الانفصام بين لسانك وبين قلبك هذا لا يستجيب ولا يسمى هذا دعاء. هذا دعاء في عرفي وعرفك، عندما أنظر إليك وأطلب منك وقلبي ربما يسخر منك أو قلبي ربما ينطوي على بغضك، أنت لا تعلم ولا ترى إلا ظاهري ولا ترى إلا مجاملتي وربما أنافق لك، فأنت لا تشعر إلا بما يصطبغ به ظاهري، ولكنك عندما تطلب من الله إنما تطلب ممن يعلم السر وأخفى، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط الدم في عروق هذه الدويبة الصغيرة. هذا الإله إنما ينظر إلى شرط أساسي هو مدى مطابقة قلبك للسانك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون ساعة دعائك منخلعا عن ذنوبك كلها، ولا أقصد بهذا الكلام أن تكون معصوما، ما في حدا معصوم، ولكن المعنى المراد أن تبدأ دعائك بالاستغفار والتوبة ومعاهدة الله أن لا تعود إلى المعاصي التي كنت تعكف عليها، والله يقبل التوبة ويغفر السيئات كما قال الله عز وجل. تبدأ دعاءك بالاستغفار، والاستغفار أيضا ينبغي أن يخرج من أعماق قلبك، هذا هو الشرط الثاني. فأما الذي يدعو الله عز وجل وهو عاكف على معاصيه، أو يدعو الله عز وجل وهو عازم على أن يعود إلى هذه المعاصي، فليس هنالك ما يلزم ربنا ولا ملزم له، أي أن الله لم يلزم نفسه باستجابة هذا الداعي أبدا. قال العلماء ومن شروط استجابة الدعاء أيضا أن لا يربو جسم هذا الإنسان الذي يدعو الله من حرام، وهذا أشق شرط من الشرائط. فالإنسان الذي غذي بالحرام مهما دعا الله عز وجل قد لا يستجاب له، وقد يستجيب الله له، لكن ما في هنالك عهد من الله عز وجل بأن يستجيب له أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث طويل وصف الرجل أشعث أغبر يجوب في البوادي يديه إلى السماء قائلا يا رب يا رب يا رب، يعني يدعو الله، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الشرائط تقريبا لا تتصادم مع حديثنا هذا، لأن الرسول عمن يقول هذا الكلام؟ عن ذلك العبد الذي ظل يتقرب إلى الله بالنوافل، ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله. فإذا أحبه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يبطش بها، هذا ورجله التي يمشي بها. هذا الإنسان لا يتصور أن لا يكون صادقا عند دعائه، لا يتصور أن يكون مأكله حراما وملبسه حراما ومشربه حراما، لا يتصور أن يدعو الله وظهره مثقل بالأوزار، لا يتصور. لو كان هكذا فهذا الإنسان لا يكون ممن وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف أبدا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي: ولئن استعاذني لأعيذنه. ما الفرق بين قوله لئن سألني لأعطينه وقوله ولئن استعاذني لأعيذنه؟ لئن سألني أي الإيجابيات لأعطينه، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم اجعلني شاكرا لنعمك، هذه أشياء إيجابية الدعاء بها يسمى سؤالا. ولئن استعاذني لأعيذنه، المقصود الأمور السلبية، اللهم إني أعوذ بك من الفتن، اللهم إني أعوذ بك من المحن، اللهم إني أعوذ بك من سطوة سلطان جائر، هذه كلها تدخل تحت الاستعاذة. ولا يسمى بالوجه اللغوي الدقيق سؤالا، نقول فلان يسأل الله، أن يطلب منه الأمور الإيجابية التي تقتضي رفع اليدين هكذا، ونقول فلان يستعيذ بالله، أي يسأل الله عز وجل أن يبعد عنه النكبات والمآسي والأشياء الضارة. فللتفصيل في هذا المقام يقول الله عز وجل: عهد قطعته على نفسي لئن سألني أن أعطيه الأمور الإيجابية لأعطينه، ولئن فر إلي لاجئا من النكبات والشدائد والضر والفتن والمحن ونحو ذلك لأعيذنه، أي لا يجدن عندي خير ملجأ، ولا يجدن عندي خير ملاذ. وهذا كلام أو هذا شيء تعهد الله سبحانه وتعالى به لهذا الإنسان. ونقول فيه ما قلناه أيضا في موضوع الدعاء، يعني الشرط أن لا يكون في قضاء الله عز وجل ما يتناقض مع هذا السؤال. مثلا لو أن هذا الإنسان قال: اللهم إني أعوذ بك من الموت، ما في مجال، لا بد أن يموت. ولكن الله عز وجل إذا استجاب دعاء هذا الإنسان فمعنى استجابة الله له أن يجعل له مما وراء الموت سعادة، يرى بعد ذلك أن الموت كان نعمة لأنه نقله إلى هذه السعادة. طبعا نحن الآن لا نشعر بهذا، ولكننا فيما بعد نشعر. سيدة عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا نكره الموت، يعني هذا الكلام خطير بحسب الظاهر، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذا كان معنى هذا الكلام أن نكره الموت لأن الموت هو السبيل إلى لقاء الله، كلنا نكره الموت، إذن معنى ذلك أننا نكره لقاء الله عز وجل، فهذا معناه أن الله يكره لقاءنا إذن، فما الحل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ليس هذا معنى ما أقول، ولكن الإنسان المسلم المقرب إلى الله، معنى الحديث، إذا وافاه أجله جاءه ملك يقول له: إن الله يحب لقاءك. فهل تحب لقاء المسلم الصالح القانت إذا جاءه ملك يقول له في ساعة انتهاء حياته من الدنيا: إن الله مشتاق إليك، أفأنت مشتاق أيضا إلى الله؟ تصور هذا المسلم الذي طالما كان يسجد لله، طالما كان يناجي الله وهو لا يرجو، طالما كان يعبد الله ويتصور صفات ربوبيته، هذا العبد الذي طالما كان مستغرقا في شهود الله ببصيرته، الملك يقول له: إن الله يحب لقاءك. فماذا عسى أن يقول هذا الإنسان؟ لا بد أن يرفرف منه القلب ويقول: نعم، كيف لا أحب لقاء الله عز وجل. فذلك هو معنى قوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عندئذ لا يرى هذا الإنسان وقعا لألم الموت، بل لا يحس بالموت، لأن شيئا وراء الموت شغله عن عذابه. ولكن هذا من؟ هذا صفة الإنسان الذي كانت حياته كلها تقربا إلى الله وذكرا لله وعبادة لله سبحانه وتعالى، ويعرق جبينه. أما الإنسان الكافر أو الغافل أو البعيد عن الله عز وجل، فيأتيه هذا الملك ويقول له هذا السؤال نفسه: ولكن هذا الإنسان يعلم ما قدمته يداه، يعلم أنه ليس له عند الله عز وجل ما يغبط عليه، فيتعلق بالدنيا وينخلع قلبه من وقع هذا الكلام. هذا الكلام تهديد للكافر والمنحرف، وهو في الوقت ذاته بشارة للمسلم المؤمن بالله عز وجل. فهذا ما يصدق عليه، ومن كره لقاء الله كره الله جل جلاله لقاءه. وقد قال هذا الكلام عالم من علماء المدينة السبعة، سلمة بن دينار، الذي كان مشهورا بأبي حازم، عندما دخل عليه أحد ملوك بني مروان يسمع نصيحته، دخل عليه أحد ملوك بني مروان، من الذي دخل على الآخر؟ دخل أحد سليمان بن عبد الملك، دخل على سلمة بن دينار رضي الله عنه جالسا بين يديه كالمريد، إذ يجلس بين يدي مرشده، وكالتلمير إذ يجلس بين يدي أستاذه، يسمع نصيحته ويسمع موعظته. كان فيما قاله سليمان بن عبد الملك، قال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال، قال له أبو حازم: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب. في منطق، رجل عاش حياته القصيرة كلها وهو يعكف على تزويق وتجميل هذه الدار التي سينصرف عنها بعد قليل، وبمقدار ما هو عاكف على تزويق وتجميل هذه الدار التي سينصرف عنها، كان عاكفا على تخريب وإفساد الدار التي سيقبل إليها. وجاءه الموت، أتراه يسر بترك ما بنى والانتقال إلى ما هدم؟ طبعا طبعا لا يحب الموت، ولكن تصور لو أن الأمر كان على النقيض، تصور لو أن هذا الإنسان عمر من الدنيا ما يتبلغ به وما يجعله جسرا إلى الله جل جلاله، ووجه همته كلها إلى عمارة الآخرة، إلى ضمانة رضا الله عن إلى تهيئ أسباب السعادة له في حياته التي لا نهاية لها. ثم جاءه الموت. أتراه يكره الموت؟ لا يكره، لأنه يسر بالانتقال من دار خراب إلى دار عمار. هذه هي الحقيقة. ولذلك فالإنسان الذي يسأل الله عز وجل أن يقيه الموت وأن يقيه عذاب الموت، استجابة الله لدعائه تأتي على أي شاكلة؟ طريقة الاستجابة أن يجعل الله له الموت بابا للسعادة وسبيلا للخلوص من شقاء الدنيا ونصبها إلى سعادة الحياة الباقية الأبدية التي لا انقراض لها. هذه خلاصة معنى هذا الحديث العظيم، وهو من الأحاديث القدسية التي صحت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العالمين، وفي رواية أيضا صحيحة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استنصرني لأنصرنه. ولئن استنصرني لأنصرنه، أي لئن طلب مني النصر لأهبنه النصر. الحقيقة هذا الوعد داخل في قوله جل جلاله: ولئن سألني لأعطينه. لكن جاء النصر عليه للتخصيص بعد العموم، وللتأكيد على هذا الأمر الهام، أن الناس دائما يهمهم النصر، وهو من أجل ما يدعو لنفسه الأمم والأشخاص. فجعل الله عز وجل ألزم نفسه باستجابة الدعاء عامة، وألزم نفسه باستجابة طلب النصر خاصة وإن كان داخلا في عمومه. وطبعا نقول مرة أخرى: الشرط الأساسي ما هو؟ الشرط الأساسي أن يكون هذا الداعي مؤمنا بالله، صادقا مع الله، متقربا إلى الله بالنوافل، محبا لله عز وجل. هذا الإنسان أو هذه الأمة التي صدق عليها هذا الوصف، إن استنصرت الله لا بد أن ينصرها الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن آيات كثيرة تؤكد لنا هذه الحقيقة. ألزم الله عز وجل فيها ذاته الكريمة باستجابة الدعاء وبنصرة من يستنصره بهذه الشروط التي نتحدث عنها. وإن عجبت فإن عجب الذي لا ينقضي من إنسان أو من أمة يزعم أنه يريد لنفسه النصر حسنا، ثم إنه سمع في مثل هذا الحديث والآيات الكثيرة في القرآن أن سبيل النصر الذي تريده أن تسلك هذا الطريق وأن تطرق باب مولاك رب العالمين. طيب، أنت تريد النصر وهذا هو طريقه. الأمر العجيب أن تجده بعد ذلك يعرض عن طريق النصر، ينشد النصر ويهتف باسمه، فإذا وجد نفسه على طريقه أعرض عنه. والله هذا أمر مذهل وعجيب. نحن نسأل النصر ونحن في حالة يرثى له، نحن أذلاء في بلادنا وفي ديارنا وفي أرضنا، سلب أقدس مقدساتنا أذل أمم الأرض بالأمس واليوم، ومع ذلك لا نستطيع أن نفعل شيئا. كما ترون ألسنا بحاجة إلى النصر؟ نعم بحاجة، كلنا مقر بأننا ننتظر النصر، وسبيل النصر هكذا. يقول ربي وربكم: ولئن استنصرني لأنصرنه. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، ويكرر هذا في القرآن مرارا وتكرارا، وكلكم تعلمون آيات النصر. طيب، لماذا لا نسلك السبيل إليه إذن؟ تعالى ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. كلام منطقي معقول. الذي يسأل النصر ينبغي أن يكون مصطلحا مع الله. الذي يسأل النصر ينبغي أن يكون مقرا بالعبودية لله، مطبقا تعاليم الله وشرع الله سبحانه وتعالى. ولكننا لا نفعل ذلك. في كل يوم تقع أعيننا على ما يتناقض، بل على ما يحارب شعائر الله عز وجل وسلم. في كل يوم نسمع، وهذا شيء يتنافى مع ما نقول. من آخر هذه الأمثلة مقال طويل رأيته اليوم لامرأة تطالب فيه بصراحة أن يكون ميراث المرأة كميراث الرجل، وبإلغاء ما شرع الله، وبإلغاء ما فرض الله في صريح آياته في سورة النساء. وتبدأ هذا الكلام بمخادعة: الإسلام عظيم وشريعة الإسلام عظيمة وما إلى ذلك، ولكن هذه الشريعة كانت عظيمة صالحة في أمم خلت وفي قرون سلفت، أما اليوم فهذه الأحكام لم تعد صالحة لنا. أنا أريد فقط أن نكون منطقيين، لا أريد أكثر منها، فقط أريد أن نكون منطقيين. عندما نقول هذا الكلام ينبغي أن نسأل أنفسنا: ما هويتنا؟ أأنا مؤمن ومسلم أم لا؟ إن كنت مؤمنا ومسلما فمعنى ذلك أنني أؤمن بأن هذا القرآن هو كلام رب العالمين، وأن تشريعات الميراث وغير الميراث لم يخترعها محمد افتراء من عنده، وإنما كان أمينا على وحي الله عز وجل وضعها بين أيدينا، ولحق الرفيق الأعلى وقال في أخريات أيامه: وقد أعطانا الأمانة ونفض يده عن المسؤولية وقال: ألا هل بلغت؟ اللهم فشهد، وذهب إلى ربه. إذن كيف إذا كنا مؤمن بأن هذا شرع الله، شرع الله باق إلى يوم القيامة، شرع الله باق إلى يوم الدين، كيف نقول هذه الأحكام لم تعد صالحة لنا إذا كنا نؤمن بأن الإله الذي شرع هذه الأحكام هو رب العالمين؟ رب العالمين لا يعلم أن هذه الأحكام غير صالحة لهذا الوقت فألزمنا بها خطأ، وامرأة جاهلة ربما كانت فاسقة هي التي تعلم وهي التي ترد على القرآن؟ فإذا كنا مسلمين فهذا تناقض غريب، وإذا كنا غير مسلمين فلماذا لا نقول: إذا كنت أطالب بهذا على يعني مساحة صحيفة سيارة، فلأقل بصريح القول: آيات الميراث في سورة النساء ليست حكم رب العالمين، وإنما هي كلام ابتدعه محمد لعصره صلى الله عليه وسلم، وكان عظيما في عصره، آتاهم بأشياء مفيدة في ذلك العصر، ولكن تبدلت السنوات والعصور ثم جاءت حضارات أخرى ومدنيات أخرى لم تعد صالحة لنا. والله هذا الكلام منطقي، لكن لا بد لكي يكون هذا الكلام منطقيا أن يقر هذا الكاتب بأنه غير مسلم، هكذا ينبغي أن يقر. لماذا؟ لماذا نناقض أنفسنا يا أيها الإخوة؟ إن أردنا النصر فالنصر من عند الله، والنصر لا يأتي من عند الله إلا بالخضوع لأحكام الله، هكذا يقول رب العالمين: وانظروا وسيروا، إن وجدتم أن هذا العهد لم يطبق فعودوا. هذا غير ما إذا أردنا أن نناقش هذه المرأة. كلام متهافت، كلام سخيف، في الثقافة سخيف، في العلم سخيف، في الموازين المنطقية لا شيء. المرأة ينبغي أن تكون كالرجل، لذلك ينبغي أن تكون مساوية له في الميراث. ينبغي أن تكون المرأة مساوية للرجل. إذا ما ينبغي أن يكلف الرجل بالمهر، ينبغي أن يتقاسم كل من الرجل والمرأة المهر، أليس كذلك؟ تريد أن تكون المرأة مساوية للرجل، إذا لماذا نلزم الرجل بالإنفاق عليها وعلى الأولاد وعلى الأسرة؟ بما أن المرأة ينبغي أن تكون مساوية للرجل، ينبغي أن تكون هي وإياه مسؤولتين عن الأولاد وعنها وعن كل شيء. فإذا طالبت بهذا قال طيب أنا ألزم نفسي بهذا، يا سيدي ما عاد طالب الرجل بالمهر، المرأة كمان بتجمع المهر لنفسها وهي كمان بتنفق. عندئذ ما الذي يحصل؟ يحصل ما يقع الآن في فرنسا وفي أوروبا وفي السويد وفي بريطانيا. انظروا أيها الناس إلى شرع الله، انظروا إلى دقة قانون الله الذي ما أراده الله لنا إلا لمصلحتنا. ما الذي يحصل؟ قانون العرض والطلب مقتضاه، عندما أجد أن المرأة التي أخطبها هي التي سوف تعطيني المهر كليا أو جزئيا، فالأمر يختلف، يصبح الرجل مطلوبا والمرأة طالبة، لأن قانون العرض والطلب هكذا يقتضي، كما هو واقع الآن في أوروبا. المرأة تعطي أكبر قدر من المهر، وبناء على ذلك فالرجل ينتظر العرض الأفضل. الرجل يرى هذه فينظر إليها ويتظاهر بأنه يريدها فيمشي معها قليلا ويأخذ منها لبانته ثم يعرض عنها، بيجي عرض ثاني، وهكذا وهكذا. تعيش المرأة اليوم في ذل، والله هي تعلم أن القبر أشرف لها وأعز من هذا الذل. وذكر كثيرا من الخبراء أن أكثر أسباب انتحار النساء هذا الشقاء الذي تشعر به. هذه المرأة تريد أن تصبح هكذا. فربي سبحانه وتعالى جعل المطالب بالمهر هو الرجل حتى تكون المطلوبة هي المرأة، وحتى تكون العزيزة هي المرأة. ولو أن الأمر اختلف لاختلف الأمر وانعكس أيضا طبقا لمقتضيات قانون العرض والطلب، كما هو واقع الآن في الغرب. أما إذا قلنا لا، خلي المهر هي تأخذه، وخلي النفقة على الرجل، وخلي الميراث كمان البعض من بعض، فالحقيقة أن المرأة لم تساوي الرجل، المرأة أخذت ضعف الرجل. ربي عز وجل في الواقع ساوى بين الرجل والمرأة، لكن العبرة بحصيلة بالمحصلة، مو العبرة بجزئيات الأرقام فوق. عندما تحسب أن المرأة تأخذ المهر، عندما تحسب أن المرأة مهما كان لها من مال لا تكلف بالنفقة على نفسها ولا تكلف بالنفقة على أولادها، إذا مصارف الرجل أكثر من مصارف الرجل. وبالتالي فإن لكي تكون المرأة مساوية مع الرجل ينبغي أن تكون المرأة أقل من الرجل ميراثا، وهكذا. فإن أردت المساواة في الأول بحيث أنك جعلت المهر للمرأة كمان مسؤولية المهر للمرأة وهكذا، فإنك تقع عندئذ في البلاء الذي تقع فيه المرأة الغربية. أريد أن تعلم هذه الأمة أن قيادة الفكر ما ينبغي أن تكون لنساء إن إذا كتبن فتغطية لشعور نقص، وإذا تكلم فتغطية أيضا لمركب النقص. مثل ما قلت من بضعة أسابيع أنه هي واحدة منه، بدنا نعمل شيء، بدنا نلفت الأنظار إلى نفسنا. طيب شو في شيء نطالب فيه يعني لأنفسنا؟ شو في شيء نطالب فيه؟ ما في غير هاي المسألة. شنشنة أعرفها من أخذ الميراث، تعدد الزوجات، الطلاق، الطلاق، الميراث، تعدد الزوجات، الطلاق، وهكذا. هذا شيء عجيب وغريب والله مضحك. وشر البلية ما يضحك. هل وصلت المرأة في أمريكا إلى مساواة أعز مما أوصلها الإسلام في هذه البلدة؟ قولوا لهذه المرأة أن تكتب في هذه الجرائد. في أمريكا المرأة تدور على الأعمال فتلفظ، تروح إلى المصانع يقولون إن المرأة ليست قادرة قدرة عضلية كالرجل على الأعمال، آسفين. تذهب إلى أي وظيفة أخرى، العروض التي تعطى للرجل أكثر مما تعطى للمرأة. قالوا لأن المرأة ثرثارة ولأنها تنفق وقتها في لو. نعم والله هذا ما يقرره الخبراء في أمريكا وهو الواقع، تفضلوا اقرأوا. نعم، حتى إن النسوة في أمريكا أخذنا يطالبن بأن يعني إما أن كن دبرون أزواج لحتى أن يكونوا مسؤولين عنا، وإما أن نحن نكون مثل الرجال. وقعت المرأة بين شدقي الرحى وهؤلاء الحمقى لا يعلمون. طيب، المرأة في الغرب عندما تعمل شيء طبيعي أجرة عملها أقل من أجرة الرجل بكثير. إلى الآن في أي بلد من بلاد أوروبا ما ارتقى أجر عمل المرأة إلى الرجل إطلاقا. ولكن ارجع إلى الفقه الإسلامي، ارجع إلى كتب الفقه الإسلامي، لا تجد أبدا ما يبرر جعل أجر المرأة في العمل أقل من أجر الرجل إطلاقا. اقرأ باب الجعالة في الشريعة الإسلامية، اقرأ باب الإجارة. ما هذا الكلام؟ ما هذا السخط؟ ثم ماذا نريد؟ مرة ندعو إلى تحديد النسل، مرة نقول الطلاق نسبة. قلت لكم نسبة الطلاق في السويد 55%، نسبة الطلاق في أوروبا مضروبة بعض البعض 35%، نسبة الطلاق في الاتحاد السوفيتي بين 35-40%، نسبة الطلاق في أمريكا حوالي بين 50-60% في كل عام. نسبة الطلاق بهذا الشكل في فرنسا يا أخوان، واسألوا ولا ينبئك مثل خبير. الشاب الذي يريد أن يختص في الطب يختص بكل فرع من الفروع، ولكنه لا يختص بالأطفال. ما في أطفال، لم يعد هنالك أطفال في فرنسا، قلة جدا جدا. الآن فرنسا مهددة بانمحاق النسل. لماذا؟